والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الأحد الموافق الخامس من شهر صفر من عام 40 و400 ألف، شرفت بأن ألتقي بكم أيها الأحبة في هذا المكان الطيب المبارك، جامع الراجحي في بريدة، وفي هذه الدورة العلمية المباركة، دورة البناء الأصولي. فأحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء يا أخوان من أجل أن نتدارس علم من علوم الشريعة، كما هو معلوم لديكم من عنوان الدرس، هو القواعد الفقهية الكبرى. وهذا العلم الذي هو علم القواعد علم جليل من أجل العلوم الشرعية، من أجلها قدرا وأسماها فخرا وأعلاها شرفا. ولذا أعلى الأئمة من شأنه وأشادوا بمكانته وأهميته وبينوا حاجة الفقيه الماسة إلى الإلمام به وتعلمه. قال الإمام القرافي رحمه الله، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله، هذه قواعد مهمة وفوائد جمة تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مأخذ الفقه على ما كان عنه قد تغير. وقال الإمام السيوطي رحمه الله، اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره. فهذا هو علم القواعد الفقهية. أنا وأنتم سنبدأ يا إخوان بدراسة القواعد الفقهية الكبرى، لكن كما هو معلوم من مدرسة العلوم الشرعية لا بد أن نتعرف على المقدمة التعريفية لهذا العلم. المقدمة التعريفية هذه نتناول فيها كالعادة المؤلفون يتناولون فيها أولا تعريف هذا العلم، تعريفه بصفته مركبا إضافيا، وتعريفه بصفته لقبا لهذا الفن. فنبدأ بمسائل هذا العلم. أولا تعريف هذا العلم بصفته مركبا إضافيا، قواعد فقهية. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في الأساس مادتها قاف عين دال، هذه تدل على الاستقرار والثبات، تدل على الاستقرار والثبات، وتدل كلمة القاعدة على الأساس، على الأساس، لأن الأساس هو الثابت وهو الذي يبنى عليه غيره. قال الله سبحانه وتعالى، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وقال سبحانه وتعالى، وآتى الله بنيانهم من القواعد. إذن هذا تعريف القاعدة لغة. تعريف القاعدة اصطلاحا، القاعدة فقط انتبهوا، ليست القاعدة الفقهية، القاعدة سواء كانت قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية أو قاعدة هندسية أو قاعدة طبية أو قاعدة نحوية. القاعدة هي قضية كلية، هي قضية كلية، هي قضية كلية. ومعنى كلمة كلية أي أنه محكوم بها على كافة أفرادها، فلا يشد من أفرادها شيء إلا دخل تحت هذه القاعدة. إذن أي قاعدة لا بد أن تكون كلية. القاعدة الفقهية ما هو تعريفها؟ يعني تعريف القواعد الفقهية بصفته علما على هذا الفن الذي هو فن القواعد الفقهية، هو قضايا كلية فقهية، جزئياتها قضايا كلية فقهية. فالقاعدة قضية كلية فقهية، يعني نسبت إلى الفقه أو أضيفت إلى الفقه. جزئيات هذه القاعدة قضايا، وبالمثال يتضح المقال. فمثلا لو قلنا القاعدة الفقهية تقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فهذه قاعدة كلية، يعني أن كل مشقة تجلب تيسير، كل مشقة تجلب، كل مشقة تجلب تيسير. لكن جزئياتها قضايا كلية، ما معناها؟ يعني جزئية من المشاق، مثلا المرض، هذا المرض قضية كلية أيضا. كيف؟ نعم، قضية كلية لأنه يشمل أو يندرج تحته أشياء كثيرة من أنواع المرض، من أنواع المرضى. إذن كل شيء أو كل مرض وكل مريض يدخل تحت هذه الجزئية من هذه القاعدة. إذن المشاق كثيرة، ومن المشاق المرض، فهذا المرض أيضا قضية كلية. هذا تعريف القاعدة بصفتها مركبا إضافيا. بصفة مركب إضافيا عرفنا القاعدة ولم نعرف فقهيا. الفقهية، الفقه هو الفهم لغة، واصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. هذا هو تعريف الفقه. تعريف القواعد الفقهية كما قلنا قضية كلية فقهية، جزئياتها قضايا كلية فقهية. نأتي إلى مسألة أخرى يا أخوان، أنا سآتي على المسائل على عجل من أجل أن الوقت لا يسعفنا بأن نتناول جميع المسائل المطلوبة، فالوقت يعني كما هو كما تعلمون قصير. المسألة التي تليها قال العلاقة بين أو تعريف أو العلاقة بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. الآن عرفنا القاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية، جزئياتها قضايا كلية فقهية. فما هو تعريف الضابط؟ الضابط عرفه العلماء بأنه قضية كلية فقهية، جزئيات قضايا كلية فقهية، لكن من باب فقهي واحد، من باب فقهي واحد. فما هو الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ قال بين العلماء أن هناك فرقان بين القاعدة والضابط. الفرق الأول أن القاعدة الفقهية متفق عليها غالبا بين المذاهب، هذا الوجه الأول. أما الضابط فإنه مختلف فيه، وقد يكون مختلف فيه بين المذاهب، وقد يكون مختلف فيه في المذهب الواحد بين علماء المذهب الواحد. الوجه الثاني من الفروق بين القواعد والضوابط أو بين القاعدة والضابط أن القاعدة تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، تجدها في كتاب الطهارة في كتاب الصلاة، في كتاب الزكاة، في كتاب الصوم، في كتاب الحج، وإلى آخره، وإلى غير ذلك من أبواب الفقه. أما الضابط فإنه مختص بباب واحد، مختص بباب واحد أو بابين على الأكثر، مثل قولهم كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد، فهذه لن تجدها إلا في باب الصيد وفي باب النجاسات. لكن لو أخذت قاعدة، ما أخذت ضابط، لو أخذت قاعدة المشقة تجلب التيسير مثلا، لوجدتها في باب الطهارة، عنده مشقة لا يستطيع أن يمس الماء، يأتي التيسير يقال له تيمم. في الصلاة عنده مشقة لا يستطيع الصلاة قائما، يأتي التيسير ويقال له يأتي إليه التيسير ويقال له صل قاعدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهكذا في جميع أبواب الفقه تجد هذه القاعدة، أو في أغلب أبواب الفقه تجد هذه القاعدة لها فروع فقهية تنطبق أو تندرج تحتها. طيب، الفرق بين القواعد والأشباه والنظائر. الأشباه والنظائر عندما ندرس الفرق بين القاعدة والأشباه والنظائر لابد أن نتعرف على الأشباه والنظائر كما تعرفنا على القواعد. إذن الأشباه في اللغة هي جمع شبه، وهي المثيل والشبيه والنظير كلها بمعنى واحد لغة. الشبه هو المثل، والنظير هو المثيل. إذن الأشباه والنظائر هي التي يشبه بعضها بعضا، هذا لغة. أما في الاصطلاح فقال عرفوه بأنه الفروع التي أشبه بعضها بعضا في الصورة، ولكن قد يكون فيها من الأوصاف ما يمنع من إلحاقها في الحكم بما يشبهها. مثل السيوطي لهذا النظائر قال العبادات التي النيابة في العبادات، النيابة العنوان النيابة في العبادات، ثم أدخل تحت هذه المسألة نظائر، أدخل تحت هذه المسألة نظائر. لماذا سميناها نظائر؟ لأنها تشبه بعضها في جزئية بسيطة، مثل النيابة في العبادات، مثل النيابة في الأذان. إذا ابتدأ الأذان ثم انقطع، هل ينوب عنه أحد ويكمل الأذان؟ الجواب لا. طيب، مثال آخر، الخطبة، إذا ابتدأ بالخطبة ثم انقطع فهل يكمله أحد غيره؟ الجواب نعم. الثالث، الصلاة، إذا ابتدأ بالصلاة ثم انقطع فهل يستخلف أحد يصلي عنه؟ نعم. الرابع مثلا، الحج، إذا ابتدأ بالحج ثم انقطع هل ينيب أحد عنه يكمله؟ الجواب لا. هذه أربعة أمثلة أدخلها مثلا السيوطي رحمه الله وأوجدها في كتابه الأشباه والنظائر، وإن كانت في الحكم تختلف، وإن كانت في الحكم تختلف، لأن فيها ملحظ واحد وهو النيابة، الكلام عن النيابة هل تجوز أو لا. إذن الأشباه والنظائر الفرق بينها وبين القواعد. القواعد من نظر إلى الضابط، من نظر إلى المعنى الموجود في القاعدة، يعني مثلا المشقة تجلب التيسير، المعنى الموجود فيها هو المشقة، مثلا الأمور من مقاصدها، المعنى الموجود الذي تدور عليه هذه القاعدة هو القصد والنية، مثلا اليقين لا يزول بالشك، المعنى الذي تدور عليه هذه القاعدة اليقين والشك. من نظر إلى هذا المعنى سماها قواعد، ومن نظر إلى الفروع التي تندرج تحت القاعدة وجد أنها منها ما هو يشبه بعض تماما في الصورة والحكم، ومنها ما يشبه بعض في الصورة لا الحكم، فقال أشباه ونظائر. فتجد بعض العلماء يعنون لكتابه بالأشباه والنظائر، وبعضهم يعنون بالقواعد، بعضهم يعنون بالقواعد. الذي يعنون بالقواعد هذا قد تجده ما يدخل في كتابه إلا قواعد، قواعد قواعد لوحظ فيها المعنى الجامع للفروع الفقهية تحت هذه القاعدة. أما الأشباه والنظائر فتجد فيها مسائل غير القواعد الفقهية. المسألة التي تليها قال: الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. يا إخوان، القواعد الفقهية هي ثمرة الثمرة، هي ثمرة الثمرة. فالقواعد الأصولية استعملها الفقيه فاستنبط من خلالها فروعا فقهية فوجد الفقه، فوجد الفقه. إذن الفقه وجد أو استنبط من القواعد، من الأدلة الشرعية والقواعد باستعمال القواعد الأصولية. الفقه استنبط من الأدلة الشرعية باستعمال القواعد الأصولية. فلما استنبط الفقه ووجد الفقه ووجدت الأحكام الشرعية العملية التي هي الفقه، أتى صاحب القواعد ونظر إلى هذه الفروع الفقهية التي استنبطت من القواعد أو التي استنبطت من الأدلة عن طريق القواعد الأصولية، نظر إلى هذه الفروع فوجد، فنظر إليه نظرة فاحصة، فوجد أن الفروع، هذه الفروع فيها ملحق، فيها شبه، فيها معنى معين، وإن كانت في باب كذا، في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الصيام، هذه كلها فيها مشقة، مشقة مس الماء، مشقة القيام في الصلاة، مشقة الصيام مثلا في السفر، كل هذه مشقة. فقال: المشقة تجلب التيسير، الأمور بمقاصدها. وجد أن النية تشترط في أكثر، في كل العبادات، وجد أن النية تشترط في جميع العبادات، فقال: الأمور بمقاصدها. إذن بعد استعمال القواعد الفقهية واستنباط الفقه خرجت القواعد الفقهية. نأتي إلى هذه المسألة. قال: بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية أوجه شبه من وجهين. الوجه الأول أن كل منهما قضية كلية فقهية، هذه قواعد أصول فقه وهذه قواعد فقهية، إذن كلها فيها فقه، كلها مضافة إلى الفقه. الوجه الثاني يعني كل منهما قاعدة فقهية، قضية كلية فقهية ويندرج تحتها فروع. الوجه الثاني من أوجه الشبه بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أن القواعد الأصولية تعين أن كل منهما معيار وميزان للفروع الفقهية. هذا القواعد الأصولية لاستنباط الفروع، والقواعد الفقهية لضم الفروع المتشابهة. أما أوجه الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فذكر العلماء أوجه فرق كثيرة. الأول منها قالوا أن القاعدة الفقهية متعلقة بكيفية العمل بلا واسطة، القاعدة الفقهية متعلقة بكيفية العمل بلا واسطة، أما القاعدة الأصولية فإنها لا تعمل إلا بواسطة. فما معنى هذا الكلام؟ معناه أن القاعدة الأصولية مثلا الأمر المطلق يقتضي الوجوب، هذه قاعدة أصولية، هذه القاعدة ما تعمل إلا إذا وجد دليل فيه أمر مطلق، فأنت تأخذها أيها الفقيه وتقول: هذا أمر مطلق يعني مجرد عن القرائن فيقتضي الوجوب، من خلال القاعدة وتطبيقها على الدليل استنبطت الحكم. فالقاعدة الأصولية ما تتحرك إلا إذا وجد دليل، أما القاعدة الفقهية فإنها تعمل بلا واسطة. هذه مشقة، فلان عنده مشقة، إذن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. إذن القاعدة الأصولية تنظر إلى الدليل، والقاعدة الفقهية تنظر إلى الفاعل، إلى المكلف، تنظر إلى فعل المكلف. هذه عملها في الدليل وهذه عملها في فعل المكلف. وهذا هو الفرق الثاني، أن موضوع القاعدة الفقهية هو فعل المكلف، وموضوع القاعدة الأصولية هو الأدلة. الوجه الثالث، القاعدة الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام، وسيلة لاستنباط الأحكام. فمن يريد أن يستنبط حكم يأخذ قاعدة أصولية ويستنبط من خلالها، يأخذ القواعد الأصولية ويستنبط من خلالها حكما شرعيا من الدليل، يستنبط من الدليل باستعمال القاعدة الأصولية حكما شرعيا. فمثلا أقيم الصلاة، هذا أمر مطلق يقتضي الوجوب. لا تقرب الزنا، هذا نهي مطلق يقتضي التحريم. وهكذا، هذه قواعد أصولية أعملها تعملها في الدليل فتستنبط حكما شرعيا. أما القواعد الفقهية فهي تنظر للمعنى الجامع بين الفروع وتضبطها بضابط الذي هو القاعدة الفقهية. الوجه الرابع طبعا هو يعتبر نتيجة لما ذكرنا، وهو أن القاعدة الأصولية متقدمة في الذهن على القاعدة الفقهية. يعني الفقيه إذا أراد أن يستنبط يذهب إلى القاعدة الأصولية، فهي موجودة في الذهن قبل أن يوجد الفرع، قبل أن يوجد الفرع الفقهي. أما القاعدة الفقهية فهي بعد استنباط الفرع الفقهي يأتي دور القاعدة الفقهية. الفرق بين القاعدة والنظرية الفقهية، القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية بينهما عموم وخصوص. فالقاعدة الفقهية أعم من النظرية، لأنها تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه. والنظرية يعني مثل نظرية العقد مثلا، هذه تعتبر أعم من القاعدة لأنها تتناول جميع جوانب العقد. أما القاعدة في مسألة العقد فإنها ما تتناول إلا القصد في العقد، القصد في العقد، لكن في غير العقد تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه. فهي بهذه النظرة ومن هذا الجانب هي خادمة للنظريات الفقهية. فمثلا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، هذه قاعدة فقهية لكنها تخدم في نظرية العقد، ومن خلالها أو من ما ألمحت إليه نعرف أن العقد يشترط فيه أو مبناه على النية. طيب نأتي إلى مسألة أخرى يا إخوان. قال تقسيم القواعد باعتبارات كثيرة. سنقسم القواعد الآن باعتبارات. أول تقسيم هو تقسيم القواعد باعتبار الشمول والاتساع، تقسيم القواعد باعتبار الشمول والاتساع، فهي تنقسم إلى أقسام. القسم الأول القواعد الكلية الكبرى التي هي موضوع الدرس، القواعد الكلية الكبرى التي هي موضوع الدرس، وهذه اتفق العلماء على أنها خمس قواعد، وهي الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة. وهناك من أراد أن يلحق قاعدة لا ثواب إلا بنية، وهناك من أراد أن يلحق قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، ولكن المتفق عليه هو أنها خمس، أنها هذه الخمس. أعيدها: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة. هذا القسم الأول قواعد كلية كبرى. القسم الثاني قواعد كلية صغرى، وهذه القواعد الكلية الكبرى، القواعد الكبرى قلنا يا إخوان من ميزتها أنها تدخل في جميع أبواب الفقه، أنها تدخل في جميع أبواب الفقه، ولذلك سميت كلية كبرى، ولذلك سميت كلية كبرى، تدخل في جميع أبواب الفقه أو في أغلب أبواب الفقه. طيب القواعد الكلية الصغرى أقل شمول وأقل اتساع من هذه القواعد الكلية الكبرى. قواعد كلية لكنها صغرى، فهي أقل شمول واتساع. وهذه ذكر العلماء أنها أقسام. القسم الأول قواعد تدخل في أغلب أبواب الفقه لكنها أقل اتساعا وشمولا من القواعد الكلية الكبرى، وقد تندرج تحت القواعد الكلية الكبرى. هذا إن صح التعبير نسميه ألف من القواعد الكلية الصغرى، باء من القواعد الكلية الصغرى، قواعد ما تندرج وإن كانت أقل شمول واتساع ما تندرج تحت القواعد الكلية الكبرى، وقد يندرج تحتها قواعد، وقد يندرج تحتها قواعد. جيم قواعد أقل شمول واتساع أقل شمول واتساع من القواعد الكلية الكبرى، وهذه تدخل في أبواب كثيرة من الفقه لكنها مستقلة. هذا جيم قواعد متفرعة عن القواعد الكبرى أو يمكن تفريع عليها مع كونها هذه جيم ميزتها أنها مختصة في أبواب، يعني أقل شمول، مختصة بأبواب لكنها تندرج تحت قواعد. أعيد ألف وباء وجيم. ألف أنها تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه وقد تندرج تحت قواعد، باء لا تندرج تحت قواعد بل هي مستقلة وتدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، جيم تندرج تحت قواعد لكنها ليست لا تدخل يعني ما تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه. هذه ألف وباء وجيم تقسيمات القسم الثاني من أقسام القواعد. القسم الثالث قواعد خاصة، وهذه القواعد إن صح التعبير ينطبق عليها تعريف الضابط، يعني لا تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه ولكنها مستقلة. إذن ما الفرق بينها وبين جيم؟ جيم قواعد تندرج تحت قواعد أخرى وهي مستقلة في باب معين أو بابين. القواعد الصغرى لا تندرج تحت قاعدة كلية كبرى. هذا الفرق بين ألف بين جيم وبين رقم ثلاثة الذي هو القواعد الصغرى. طيب التقسيم الثاني يا أخوان باعتبار الاتفاق عليها وعدمها، قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. القواعد المتفق عليها هي القواعد الخمس الكبرى، لكن القواعد المختلف فيها هذه مختلف فيها بين علماء المذاهب المختلفة، وهذا النوع القواعد المختلف فيها الذي عنوان الدرس القادم القواعد المختلف فيها هي هذه عدها السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر، عدها 40 قاعدة، وعدها ابن نجيم رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر عدها 19 قاعدة. هذه قواعد مختلف فيها، ذكر مصنف منها الرخص لا تناط بالمعاصي. هذا طبعا ألف من القسم الثاني الذي هو قواعد مختلف فيها. أما القسم الثاني قواعد مختلف فيها بين علماء المذهب، قواعد مختلف فيها بين علماء المذهب الواحد، والغالب في هذا النوع أن يصاغ بأسلوب إنشائي لا بأسلوب خبري، يعني ما تبدأ باستفهام، مثل قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه فيها خلاف بين العلماء، لذلك عند الشافعية والحنابلة والمالكية يصدرونها بكلمة هل العبرة بالعقود بالمقاصد والمعاني أو بالألفاظ والمباني. أما عند الحنفية فهم يصيغونها بصيغة الجزم، بصيغة الجزم، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. إذن بالنسبة للاختلاف والاتفاق تنقسم إلى قسمين، القسم الأول متفق عليها وهي القواعد الكلية الكبرى، القسم الثاني مختلف فيها بين المذاهب، هذا ألف من القسم الثاني، باء من القسم الثاني مختلف فيها، قد يكون مختلف فيها في المذهب، في المذهب الواحد. مثل مثل ما مثلت لكم العبرة، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ومثل ما غير الفرض في أوله غيره في آخره، ما غير الفرض في أوله غيره في آخره، الذي هو موجود عند الحنفية، استنبطه الكرخي من أقوال، من فتاوى، من 12 مسألة من فتاوى أبي حنيفة رحمه. التقسيم الثالث تقسيم القواعد باعتبار الاستقلال والتبعية، باعتبار الاستقلال والتبعية. فالقسم هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو القواعد المستقلة، قواعد مستقلة عن غيرها، لا تندرج تحت قواعد أخرى، لا تندرج تحت قواعد أخرى. أيضا الثاني، القسم الثاني قواعد متفرعة عن قواعد أخرى، وهذه القواعد وهي تابعة لهذه القواعد التي هي متفرعة عنها. من أمثلة هذه القواعد مثلا الأصل براءة الذمة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأبضاع التحريم، هذه القواعد كلها تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول، لا يزول بالشك. التقسيم الرابع، التقسيم الرابع تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الأصل الذي استمدت منه، وهذا يا إخوان ملحظ يبين لنا مدى قوة هذه القواعد أو مدى حجية هذه القواعد. هذا التقسيم يبين لنا هذا الشيء الذي هو التقسيم باعتبار الأصل الذي استمدت منه. فبهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول القواعد التي أصلها النص الشرعي، أصلها نص شرعي، يعني هي بلفظها نص شرعي، لا ضرر ولا ضرار، الخراج بالضمان، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وغير ذلك من النصوص الشرعية التي سارت أو جرت مجرى القواعد الفقهية. النوع الثاني القواعد التي تمثل بمعناها ليس بلفظها، تمثل بمعناها نصا شرعيا. من أمثلة هذه القواعد، من أمثلة هذا القسم قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة فإنها أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لا إله إلا الله. القسم الثاني وأيضا منها، من هذا القسم اليقين لا يزول بالشك. القسم الثاني القواعد التي أصلها الاستقراء، انتبهوا لهذا الملحظ ولهذا التقسيم. إذن قسم أصله نص شرعي بلفظه نص شرعي، وقسم بمعناه معنى النص الشرعي. القسم الثاني هذاك ألف وباء، القسم الثاني أو النوع القسم الثاني من الأقسام هذاك ألف وباء، يعني النوع الأول والنوع الثاني. أما هذا فهو القسم الثاني، قال أصلها الاستقراء، استقرأت الفروع الفقهية ثم صيغت القاعدة بناء على أحكام القواعد الفروع الفقهية التي استقرأت. فمصدر هذه القواعد هو الاستقراء، والاستقراء قد يكون تام وقد يكون ناقص، وقد يكون ناقص. من أمثلة هذا القسم قال لا ينسب للساكت قول، وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، وكذا قاعدة ما غير الفرض في أوله غيره في آخره، هذه استنبطت من أقوال وفتاوى العلماء. التقسيم الخامس تقسيم القواعد الفقهية باعتبار الموضوع، باعتبار الموضوع. فهذه قد تجمع قواعد في الضمان، قواعد في الشرط، قواعد في النية، قواعد في كذا. هذا هو، هذا المقصود من هذا العنوان. القواعد الفقهية متى نشأت؟ القواعد الفقهية موجودة من حين نزل الوحي، من حين نزل الوحي فالقواعد الفقهية موجودة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا قرآن وبصياغته يصلح قاعدة. لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث ويصلح قاعدة. إذن نشأت القواعد الفقهية أو هي موجودة قبل التدوين، مرحلة قبل التدوين هي موجودة في النصوص الشرعية سواء كان قرآن أو سنة، أيضا موجودة في نصوص الصحابة ثم التابعين ثم الأئمة العلماء رحم الله الجميع ورضي الله عن الصحابة وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. ومن ذلك أمامي النماذج يا إخوان، والوقت لا يسع لقراءة كل شيء. قال: ويمكن القول أن سبب تأخر جمع القواعد الفقهية وتدوينها إلى أمرين: أولا ارتباط القواعد الفقهية بالأحكام والفروع الفقهية، فلم تكن الحاجة قائمة إلى جمع القواعد الفقهية وتدوينها إلا بعد اكتمال تدوين الفقه، كما ذكرت لكم أن القواعد الفقهية ثمرت الفقه. طيب متى بدأ التدوين؟ بدأ التدوين في القرن الرابع الهجري عندما ألف الكرخي الحنفي كتيب صغير الحجم كثير الفائدة اسمه أصول الكرخي، اسمه أصول الكرخي. ثم هذا في القرن الرابع، ثم في القرن الخامس أتى بعده الدبوسي أبو زيد الدبوسي رحمه الله. طبعا الكرخي توفي عام 340 والدبوسي توفي عام 430. الدبوسي ألف كتاب اسمه تأسيس النظر، يعتبر ثاني كتاب ألف في القواعد الفقهية. في القرن الرابع أصول الكرخي، في القرن الخامس تأسيس النظر للدبوسي. في القرن السادس لم يذكر كتب، يعني أو لا يوجد في بين أيدينا كتب ألفت في القرن السادس. في القرن السابع وجد كتاب للعالم العز بن عبد السلام رحم الله الجميع، له كتاب اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. ثم أيضا في القرن السابع طبعا قلنا أصول الكرخي وتأسيس النظر للحنفية، هذا قواعد الأحكام في مصالح الأنام للشافعية. أيضا في القرن السابع نفسه وجد كتاب للمالكية اسمه الفروق للقرافي. ثم وجد كتاب آخر لابن الشاط، وجد كتاب آخر لابن الشاط أيضا تعليق على قواعد القرافي. طيب بعد هذا يا إخوان توالت التأليفات. في القرن الثامن الهجري يعتبر هو العصر الذهبي للقواعد الفقهية، فقد وجدت فيه كتب كثيرة مؤلفة في القواعد الفقهية وفي كل المذاهب. وفي هذا العصر وجدت كتب الأشباه والنظائر، وجدت كتب معنونة بالأشباه والنظائر. الأشباه والنظائر لابن الوكيل يعتبر أول كتاب، الأشباه والنظائر لابن السبكي أيضا، ثم بعدهم في الأشباه والنظائر للسيوطي الذي توفي عام 911، ثم الأشباه قبل ذلك الأشباه والنظائر لابن الملقن توفي عام 844، ثم بعد ذلك السيوطي، ثم بعد هؤلاء الأشباه والنظائر لابن نجيم في القرن العاشر. طبعا ازدهر التأليف في هذا بعد القرن الثامن حتى وجدت مجلة الأحكام العدلية في القرن الثالث عشر. هذه المجلة فيها 1851 مسألة، 99 الأولى من هذه المسائل أو 100 الأولى رقم 1 تعريف الفقه، وما بعدها وحتى اكتمال 100 هذه قواعد فقهية. هذه القواعد تناولها العلماء بالشرح، منهم مصطفى الزرقاء، منهم مصطفى الزرقاء في شرحه القواعد الفقهية. ثم بعد هذا تناولت المؤلفات حتى عصرنا الحاضر. نأتي إلى مسألة يا إخوان اختصارا للوقت. يوجد أمامي الآن مناهج العلماء في التأليف في تأليف القواعد الفقهية، ولكن هذا لعلنا لضيق الوقت نتركه. عندنا مسألة هي حجية القاعدة، هل القاعدة حجة؟ هل تعتبر القاعدة دليل؟ هل أستدل بالشيء؟ هل أقول يجوز لأن القاعدة تقول كذا؟ مثل ما أقول يجوز لأن الآية تقول كذا أو الحديث يقول كذا؟ الجواب في المسألة قولان. القول الأول أنها حجة. القول حسب ترتيب الكتاب، القول الأول أنها ليست بحجة. أنها ليست بحجة. لماذا؟ لهم أدلة ثلاثة. الدليل الأول أن هذه القواعد ليست كلية. ليست كلية. قالوا أنها أغلبية. أنها أكثرية. فإذا كانت أكثرية إذن جميع الفروع لا تندرج تحتها. فقد تكون أنت ستستدل لفرع ما يندرج تحتها من الفروع التي لم تندرج تحتها، فلا يحق لك أن تستدل بها على هذا الفرع الذي لن يندرج تحتها أصلا. طيب الدليل الثاني، قالوا أن هذه القواعد طريق وجودها الاستقراء كما مر بنا قبل قليل. والاستقراء قد يكون، والاستقراء إذا لم يكن تام فإنه لا يفيد العلم، فإذا كان ما يفيد العلم ما نستطيع أن نبني عليه حكما شرعيا. الدليل الثالث لهم أو التعليل الثالث لهم أنهم قالوا كما عرفنا القاعدة الفقهية ثمرة الفروع الفقهية، يعني بعد أن خرجت الفروع الفقهية خرجت القاعدة الفقهية، فكيف تجعل الثمرة أصل؟ فكيف تجعل الثمرة أصل؟ هذه لهم، هذه ثلاثة أدلة لهم. القول الثاني أنها حجة. القول الثاني أنها حجة، وأجابوا عن أدلة أولئك وتعتبر أدلة لهم. عن الدليل الأول أجابوا بأنهم قالوا لا نوافقكم أنها أغلبية، بل هي كلية. وما وجدتم من فروع فقهية تظنون أنها خرجت عن القاعدة ولم تندرج تحت القاعدة، أن نقول أن هذه الفروع لم تندرج تحت القاعدة، إما لاختلال الشرط، شرط اندراجها تحت القاعدة، أو لوجود مانع منع هذا الفرع من أن يندرج تحت هذه القاعدة. إذن ما فيه فرع يشد عن هذه القاعدة إلا إذا اختل فيه شرط أو وجد فيه مانع. هذا الرد على القول الأول. القول الثاني أو الدليل الثاني عندما قالوا أن طريق القواعد استقراء والاستقراء قد يكون غير تام، يردون عليه بأنهم يقولون أن الاستقراء إذا كان غير تام، يعني استقراء أغلبي ليس ناقص، استقراء لكنه ليس تماما كاملا، أنه يحدث غلبة الظن، وغلبة الظن تمنى عليها الأحكام. أما الرد على دليلهم الأخير وهو أنهم يقولون أن القاعدة ثمرة للفرع، فكيف تجعل الثمرة أصل؟ الجواب يقال لهم أننا نوافقكم أن القاعدة الفقهية ثمرت فروع فقهية، لكن هي استقرت الآن ونريد أن نستدل بها على فرع آخر غير الفروع التي استنبطت منه هذه القاعدة، لا نريد أن نستدل بالقاعدة على ما هو أصل لها، نستدل بالقاعدة على فرع آخر غير الفروع التي استنبطت منها. طيب آخر مسألة في المقدمة التعريفية هي أهمية هذه القواعد وهذه زبدة المقدمة التعريفية. أهمية هذه القواعد لها، ذكر العلماء لها أهمية، لها أهمية من وجوه كثيرة. الأول أنها تجمع الفروع والجزئيات المتناثرة في أبواب الفقه تحت أصل واحد، تجمع الفروع والجزئيات المتناثرة في أبواب الفقه تحت أصل واحد، هذه واحدة. الثانية قال أن الإلمام بالقواعد الفقهية وفهمها مما يكون ملكة فقهية لدى دارس هذه القواعد. فهذا من جهة، من جهة أخرى تمكنهم من الاطلاع على مآخذ الفقه، تمكنه من الاطلاع على مآخذ الفقه، فتساعده على تخريج الفروع، على تخريج الفروع الأخرى، وتساعده يعني على التخريج، تساعده على تخريج تخريج الفروع التي لتخريج الفروع من وتخريج الأحكام للمسائل المستجدة، تساعده على تخريج الأحكام للمسائل المستجدة. فيرى أن من خلال الرابط بين الفروع الفقهية التي تحت القاعدة الفلانية يجد أن هذا القاعدة، أن هذا الفرع الجديد فيه ملحظ وفيه الرابط وفيه المعنى الذي موجود في هذه القواعد، في هذه الفروع التي اندرجت تحت هذه القاعدة، فيلحق هذا الفرع الجديد بهذه الفروع المندرجة تحت القاعدة. الفائدة الثالثة أن دارس القواعد الفقهية تساعده على إدراك مقاصد الشريعة، تساعده على إدراك مقاصد الشريعة، وهذا الملحظ واضح في، أو هذه الفائدة واضحة في مثلا لا ضرر ولا ضرار، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، مقصد من مقاصد الشريعة وهو رفع الظلم والضرر، المشقة تجلب التيسير، مقصد من مقاصد الشريعة وهو رفع الحرج، وهكذا. الفائدة الرابعة أن دارس القواعد الفقهية والباحث فيها يستفيد ولو كان من غير المختصين، ولو كان من غير المختصين يستفيد في الاطلاع على الخطوط العريضة في الشريعة من خلال القواعد الفقهية. الفائدة الخامسة الإلمام بالقواعد وفهمها يفيد المقارنة بين المذاهب، المقارنة بين المذاهب، لماذا المذهب الفلاني لا يقول بالقاعدة الفلانية، لماذا المذاهب الأخرى أو المذاهب الثلاثة مثلا أخذوا بهذه القاعدة، يدقق ويناقش ويتعلم من أجل أن يعرف سبب اختلاف العلماء، علماء المذاهب. الفائدة الأخيرة وهي أنها تفيد في بيان أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فالمشقة تجلب التيسير في كل زمان وكل مكان، لا ضرر ولا ضرار في كل زمان وفي كل مكان، العادة محكمة، العادة محكمة في كل زمان وفي كل مكان، فقد يكون هناك عادة، فقد يكون هناك مسألة ليس لها حكم شرعي، ليس لها حكم، ليس لها نص شرعي، فيؤخذ حكمها الشرعي من العادة والعرف. نبدأ بدراسة القواعد الكلية، القواعد الفقهية الكلية. أول قاعدة ندرسها هي قاعدة العموم المقاصدية، هذه تتبين أهميتها من خلال أمرين. الأمر الأول أنها تبنى عليها أعمال القلوب التي على ضوئها، على ضوء صحتها وعدمها تصحح أعمال الجوارح، هذا واحد. الثاني أنها ترتكز أو أنها مستنبطة من الدليل الذي يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا الدليل قال العلماء أنه ثلث العلم، ثلث العلم، فهذه القاعدة مأخوذة من هذا الحديث الذي هو ثلث العلم. ووجه كونه ثلث العلم قالوا إن العلم، إن الإنسان كسبه إما باعتقاده الذي سيحاسب عليه، إما أن يكون باعتقاده أو بلسانه أو بجوارحه، وهذه القاعدة تتكلم عن الاعتقاد، تتكلم عن واحد من هذه الثلاثة وهو الاعتقاد. طيب، دليل هذه القاعدة، دل على هذه القاعدة يا أخوان أدلة كثيرة، منهم من ساق أكثر من 25 دليل على هذه القاعدة، لكنها تؤخذ وتفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ومن الأدلة على ذلك من الكتاب قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله، يريدون وجه الله. إذن الملحظ هو القصد والإرادة، القصد والإرادة. طيب الثاني قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. إذن مهاجرا إلى الله ورسوله، مهاجرا إلى الله ورسوله، فهذه إلماحة إلى أن المدار على القصد. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عمل لمن لا نية له. طيب لا إله إلا الله، النية لماذا شرعت؟ شرعت لأمرين، شرعت النية لأمرين. يعني ما المقصود من شرع النية؟ الجواب لأمرين، الجواب لأمرين. الأمر الأول هو تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادة عن العادة، فهذا يغطس في النهر مثلا، وهذا يغطس في النهر، هذا ينوي التطهر من الحدث الأكبر، وهذا ينوي التبرد. ما الذي ميز بين هذا وهذا؟ هو النية فقط، أما الفعل واحد، الفعل واحد. فشرعت النية لتميز العادة من العبادة، أو العبادة من العادة. الشيء الثاني الذي شرعت من أجله النية تمييز رتب العبادات بعضها من بعض. فمثلا ركعتي الفجر مثل سنة الفجر ركعتين، فما الذي يميز هذه عن هذه؟ هي النية. صلاة الظهر مثلا الفائتة مثل صلاة الظهر الحالية 4 ركعات، فهذا يصلي صلاة ظهر فائتة يقضي، وهذا يصلي صلاة ظهر أداء، يصلي صلاة ظهر أداء. فالذي يميز بين هذا وهذا هي النية. إذن يميز تميز من شرعت النية من أجل التمييز بين رتب العبادات، ومن أجل تمييز العادات عن العبادة. طيب إذا انفردت النية عن التصرف، يعني نية فقط بدون تصرف، بالمثال يتضح المقال: نوى أن يطلق زوجته مثلا، لكنه لم يتلفظ بشيء، هل تطلق زوجته؟ الجواب لا. إذا انفردت النية عن التصرف فلا شيء، أما إذا انفرد التصرف عن النية فهذه مسائل ذكرها المصنف كثيرة، وهي قال: لا يخلو من أمرين، أن يثبت الحكم للتصرف بدون النية، مثل رد المغصوب، مثل وفاء الدين، يثبت الحكم تبرأ ذمته وإن لم ينوي هذا الشيء، بالفعل يكفي. قال الثاني، الأمر الثاني أن لا يثبت الحكم للتصرف حتى تقترن به النية، وهذا يشمل التصرفات غير الصريحة في المقصود منها، ولها أوجه متعددة، كل من يحتمل أن يحمل عليه هذا التصرف، وحينئذ فإن التصرف يكون تصرفا موقوفا حتى يبين لنا المتصرف ماذا، ما مراده بهذا التصرف. وذلك كمن قال لزوجته مثلا: اذهبي لأهلك، اذهبي لأهلك، فهذه الكلمة موقوف حكمها على بيانه ما مراده بهذه الكلمة، هل هو يريد الإذن لها بالذهاب إلى أهلها أو يريد الطلاق، على حسب ما يفصح لنا يظهر الحكم. ما هو محل النية؟ محل النية القلب، محل النية القلب، ولا يكفي التلفظ باللسان بدون انعقاد القلب، ويكفي انعقاد القلب بدون التلفظ باللسان. وإذا اختلف اللسان والقلب، إذا اختلف اللسان والقلب، يعني نطق اللسان بغير ما في القلب، فالمعتبر ما في القلب، فالمعتبر ما في القلب. شروط النية: أن يكون الناوي مسلم، أن يكون الناوي مسلم مميز، يعلم المنوي، يكون عالما بالمنوي. أيضا عدم المنافاة بين النية والمنوي، عدم المنافاة بين النية والمنوي. الشرط الخامس قال: الشرط الخامس أن تكون النية مقارنة لأول العمل، وهذا فيه تفصيل. أن تكون النية مقارنة لأول العمل وهذا فيه تفصيل. نقول مقارنة لأول العمل متى؟ إذا كان العمل وقته موسع، مثل الظهر مثلا وقته يسع له ولمثله من جنسه، فهذا النية فيه يشترط فيها الاقتران في العمل. يعني متى أنوي أن أصلي الظهر؟ عندما أريد أن أحرم في الصلاة، يعني عند تكبيرة الإحرام أو قريبا من العمل. أما من بداية من دخول الوقت وأنت لا تريد أن تصلي الآن، فإن النية لا تشترط. متى تشترط؟ تشترط إذا كانت العبادة وقتها مضيق، وقتها إذا كانت العبادة تشترط تشترط النية في مثل ما ذكرت لكم، إذا كان وقتها موسع وقارب العمل. أما إذا كان وقتها مضيق، أما إذا كان وقتها مضيق فإن النية لا تشترط، يعني يجوز تقديمها حتى يجوز تقديمها إلى أن يقرب العمل، مثل الصيام. فيجوز لك أن تنوي صيام شهر رمضان في أول يوم من رمضان، في أول يوم من رمضان. الثالث، الصورة الثالثة، إذا كانت المسألة فيها قد تكون مضيقة وقد تكون موسعة، فإن الأمر فيها واسع والنية تجب عند العزم على العمل، مثل صيام النفل، مثل صيام النفل. إذا أراد أن ينوي النفل فإن له أن ينوي عند العزم على الفعل. يعني مثل أن ينوي صيام يوم الاثنين الضحى مثلا، يعني بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر بأكثر من بساعات كثيرة مثلا، له أن ينوي صيام النفل. طيب، إذن تتقدم النية قليل في الوقت الموسع، تتقدم النية كثير في الوقت المضيق. النية تكون في الأعمال التي ذات الشبهين، يكون المكلف فيها مخير. طيب، الشرط السادس الإخلاص في النية، وهذا شرط عام لجميع الأعمال، من شرط قبول العمل لقبول العمل شرطان: الشرط الأول الإخلاص، الثاني المتابعة. انتهت مسائل هذه القاعدة، فلا أدري عن الوقت الآن، انتهت مسائل هذه القاعدة. نأتي الآن على القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة، لعلنا نأتي عليها على عجل. القاعدة الأولى تقول: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. يعني العقد الذي تعقده أنت وتبرمه ينبني على القصد ولا ينبني على اللفظ. فمثلا بالمثال يتضح المقال، فمثلا لو اشترى إنسان من دكان، من بقالة أغراض، ثم قال لصاحب المحل: خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أتيك بالمبلغ، فهل تعتبر أمانة ولا رهن؟ الجواب: تعتبر رهن، لأن الفعل والقصد أنها رهن. ومثله لو قال أحدهم: خذ هذا الشيء، مثلا خذ هذا الكتاب هدية، ولكن أعطني كذا ريال، هل هو هدية أو بيع؟ بيع. والعقد يدل على أنه بيع، العقد، وإن كان اللفظ لفظ هدية، لكن مدار الحكم على القصد لا على اللفظ. قاعدة أخرى تندرج تحت هذه القاعدة، وهي في الأيمان، وهي في الأيمان، هذه في العقود التي مرت بنا في العقود. القاعدة الأخرى في الأيمان يقول لا إله إلا الله، مقاصد يقول النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص، تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. أنا سأتي على القاعدة والأمثلة يا إخوان. المثال، هذه القاعدة لها شقين. الشق الأول تعمم اللفظ الخاص، تعمم اللفظ الخاص. مثلا حلف أن لا ينفع فلان، حلف أن لا يشرب، تعمم اللفظ الخاص. حلف أن لا يشرب عند فلان مثلا ماء، حلف أن لا يشرب عند فلان ماء، وهو يريد أن لا ينتفع من فلان بشيء، إرادته وقصده أن لا ينتفع من فلان بشيء، لكن لفظه يقول أن لا أشرب ماء، فهل يجوز له أن يتناول القهوة عنده مثلا؟ الجواب لا، لأن النية في اليمين تعمم اللفظ الخاص، أيضا تخصص اللفظ العام، أيضا تخصص اللفظ العام. حلف أن لا يكلم أحد، حلف أن لا يكلم أحد وهو يريد زيد فقط، فهل يكلم غير زيد؟ الجواب نعم، لأن يمينه كان قصده خاص وإن كان لفظه عام. القاعدة الثانية قال الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ، مبنية على الأغراض لا على الألفاظ. فالغرض قد يكون المثال الذي ذكرنا قبل قليل يصلح لهذا وهذا. فمثلا لو حلف لا يدخل هذه الدار، حلف أن لا يدخل هذه الدار، ولكنه أتى بسلم وتسور السور وجلس في وسط الدار، هل يحنث في يمينه؟ الجواب نعم، لأن قصده وإن كان لفظه دخول الدار مع الباب، يعني قصده هو المكث داخل الدار، فهو الآن مكث داخل الدار فيحنث في يمينه، لأن اليمين مبني على الغرض لا على اللفظ. قاعدة أخرى تقول الأيمان أو مقاصد اللفظ على نية اللفظ إلا في اليمين عند القاضي. مثلا هذا الرجل أتي به عند القاضي، عليه دعوة أن لفلان عليه مبلغ من المال، لفلان عليه مبلغ من المال، فأنكر ولم يكن عند ذاك بينة، فلما أنكر طلب منه اليمين فحلف أنه لم يأخذ من فلان شيئا، وهو يقصد اليوم، بنيته اليوم، والدعوة كانت قبل أسبوع مثلا، أنه يريد منه مبلغ سلمه إياه قبل أسبوع أو قبل شهر أو قبل سنة، فهذا الحالف حلف على نيته هو، فيقال له لا، أنت حنثت في يمينك، لأن مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين عند القاضي. وهذا فيه دليل ذكره المؤلف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما اليمين على نية المستحلف. قاعدة أخرى يا أخوان، لعلها هذه القاعدة تضبط القاعدة التي قبل قليل، قال اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما، وعلى نية المستحلف إن كان ظالما. من هو إن كان ظالما؟ ما المراد بكلمة إن كان ظالما؟ اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما، إن كان الحالف مظلوما، وعلى نية المستحلف إن كان ظالما، إن كان الحالف ظالما، إن كان الحالف ظالما. إذن هذه قيد للقاعدة التي مرت بنا، يعني هذا الذي حلف عند القاضي إن كان مظلوم فالحلف على نيته هو، وإن كان ظالم فالحلف على نية المستحلف، يعني طالب الحلف سواء كان القاضي أو المدعي. طيب، في قاعدة مستثنات من القاعدة هذه، وهي تقول من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نحن قررنا في القاعدة التي مرت بنا أن الأمور بمقاصدها، وأن الإنسان وأن مدار الحكم على القصد والنية. هنا يقول من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعني نيته أن يحصل على هذا الشيء، لكن القاعدة تقول خالف نيته وعامله بنقيض قصده، عامله بنقيض قصده. وهذه أو هذه المسألة أو هذه القاعدة يندرج تحتها مسألتان. المسألة الأولى أن يستعمل الإنسان الوسائل المشروعة للحصول على شيء غير مشروع، أو يستعمل الوسائل الغير مشروعة للحصول على شيء مشروع، الغير مشروع للحصول على شيء مشروع. مثال الأولى استعمال الوسائل المشروعة للحصول على شيء غير مشروع، استعمال الوسائل المشروعة للحصول على شيء غير مشروع، مثل الطلاق. الطلاق مشروع للرجل أن يطلق زوجته ولا هناك مانع إذا رأى ذلك، لكن هذا الرجل استعمل هذا المشروع من أجل قصد غير مشروع، طلق زوجته وهو في مرض موته، طلق زوجته وهو في مرض موته، قصده أن يحرمها من الميراث، قصده أن يحرمها من الميراث، فهذا يعامل بنقيض قصده، وتورث الزوجة منه إن توفي وهي في العدة. المسألة الثانية إذا استعمل شيئا غير مشروع للحصول على شيء مشروع، مثل ذاك يرث مثلا فلان يرث فلان، فقام الوارث وقتل المورث، قام الوارث وقتل المورث، القتل غير مشروع من أجل أن يتوصل إلى شيء مشروع وهو الإرث، فيعامل بنقيض قصده ولا يوارث. بهذا نكون يا إخوان قد انتهينا من القاعدة الأولى، من القاعدة الأولى التي هي الأمور بمقاصدها. ندخل في القاعدة الثانية، اليقين لا يزود بالشك. كم بقي من الوقت؟ طيب، اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة تتبين أهميتها من خلال أمرين، من خلال أمرين. الأمر الأول أن هذه القاعدة من أوسع القواعد الفقهية تطبيقا وأكثرها امتدادا في أبواب الفقه، وقد ذكر السيوطي أنها تدخل في جميع أبواب الفقه. السيوطي من هو؟ هو صاحب كتاب الأشباه والنظائر، في كتابه هذا يعتبر من بعده استفاد منه، يعتبر من بعده استفاد منه ويعتبر استقر التأليف في القواعد الفقهية. ثم قال وأن المسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه، اليقين لا يزول بالشك، المسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه. الأمر الثاني من الأمور التي تبين أهمية قاعدة اليقين لا يزول بالشك هو أن لهذه القاعدة صلة بعلم أصول الفقه، لها صلة بعلم أصول الفقه، من حيث أنها يقضى بها في جزئياتها على ذلك الجزئي، على أنها دليل لذلك الجزئي. أيضا من وجه آخر أنها فيها ملحظ الاستصحاب الذي يعتبر دليلا شرعيا من الأدلة المختلف فيها التي تدرس في أصول الفقه. طيب، المسألة الثانية قال معنى القاعدة، ما معنى القاعدة؟ معناها الإفرادي. اليقين، ما المراد بكلمة اليقين في القاعدة؟ انتبهوا لهذه المسألة. اليقين الذي لا يزول بالشك، ما المراد به؟ هل هو العلم والجزم وعدم التردد، أو غلبة الظن؟ طيب، نأخذ التعريف. قال اليقين في الاصطلاح هو حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. جزم، لو عندي جزم ما صار عندي شك، إذن هو وقوع الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. والمراد به في هذه القاعدة اليقين الاصطلاحي المتقدم وهو الجزم، كما يراد به أيضا أمرا أقل درجة منه وهو الظن الراجح. المدارك أربعة، يعني إدراكك للشيء أحد أربعة أشياء، إما أن تتيقن أو تظن ظنا راجحا، أو تشك أو تظن ظنا مرجوح. فاليقين والظن الراجح هذه تبنى عليها الأحكام الشرعية. والمراد باليقين هنا اليقين والظن الراجح، اليقين والظن الراجح. الشك هو التردد بين وجوب الشيء وعدمه دون ترجيح لأحدهما على الآخر. لكن الظن المرجوح يسمى وهم، يسمى وهم، وهو الظن المرجوح. فالمعنى الإجمالي إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتا جازما أو راجحا، وجودا أو عدما، ثبوتا جازما أو راجحا، وجودا أو عدما، ثم طرأ بعد ذلك شك أو وهم في زوال هذا في زوال ذلك الأمر الثابت، فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك والوهم، بل يحكم ببقاء الأمر الثابت على ما ثبت عليه. الأدلة على هذه القاعدة أدلة كثيرة يا إخوان، من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فوجه الدلالة من الآية أن مما فسر الظن به أنه الحالة التي لا يقع بها علم بحقيقة الشيء ولا بصحته، وواقع هذه الحالة أنه حال شك، والشك لا يغني من الحق شيئا. دليل آخر قول الله سبحانه وتعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. دليل من السنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما ورد أنه شكي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. في هذا الحديث يا أخوان أحالنا على شيء، أحالنا على الحواس، أحالنا على يقين. وهذا الحديث وأمثاله تنفع وتفيد في مطاردة أو طرد أو عدم الأخذ بالوسوسة. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهذا يعني كأنه يقول إذا صار عندك يقين فلا تتركه إلا إذا تيقنت بأحد الحواس الخمس. ومثله حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أيضا قول صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. أيضا قول صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري اثنتين صلى أو ثلاث فليبني على اثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربع فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. في دليل آخر قلنا سقنا أدلة من الكتاب وأدلة من السنة، في دليل من الإجماع قال: أجمع العلماء على أصل العمل بهذه القاعدة وإن اختلفوا في بعض تفصيلاتها. أما الدليل من المعقول، إذن الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، دليل من المعقول قالوا: لا إله إلا الله، اليقين أقوى من الشك كما هو معلوم، فلا يصح عقلا أن يرتبع اليقين القوي بالشك الضعيف، طيب القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة يا إخوان، قاعدة تقول الأصل بقاء مكان على مكان، وهذه القاعدة تتكلم أو تعتبر مرادفة للقاعدة الأم التي هي اليقين لا يزول بالشك. قال: هذه القاعدة جعلها كثير من العلماء هي نفس القاعدة الكبرى في المعنى، لذلك فإن ما ذكر من أدلة في القاعدة الكبرى يجعلونه أدلة على هذه القاعدة، وبعضهم جعلها من القواعد المتفرعة عن القاعدة الكبرى. ثم الكلام عن هذه القاعدة سيكون بحسب المسائل الآتية. الأصل، عندما يأتي في القواعد الفقهية يا إخوان كلمة الأصل، مر بنا في أصول الفقه أن الأصل هناك الدليل، ومر بنا أن من أنواع من معاني كلمة الأصل أنه الدليل، وأنه الراجح، وأنه منشأ الشيء، وأنه الأصل المقيس عليه، وأنه القاعدة المستمرة في الشرع. المراد هنا القاعدة المستمرة في الشرع، الأصل كذا، يعني القاعدة المستمرة في الشرع كذا، القاعدة المستمرة في الشرع كذا. فعندما يقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني القاعدة المستمرة في الشرع أن يبقى ما كان على ما كان. مثاله، مثال يندرج تحت هذه القاعدة، لو أن شخصا تيقن الطهارة ثم شك بالحدث فإنه على طهارته حتى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه القاعدة يا إخوان عندما قلنا تتكلم عن الاستصحاب، عندما قلنا أن تتكلم عن الاستصحاب، الاستصحاب ينقسم باعتبار الزمن إلى قسمين، ينقسم باعتبار الزمن الشيء المستصحب، يعني زمن الشيء المستصحب ينقسم إلى قسمين. الأول جعل الأمر الثابت، جعل الأمر الثابت في الماضي مستصحبا في الحال، جعل الأمر الثابت في الماضي مستصحبا في الحال، فجعل الطهارة ثابتة في الماضي تستصحبها الآن، هذا واحد من الاستصحاب. الثاني جعل الأمر الثابت في الحاضر مستصحبا في الماضي، جعل الأمر الثابت في الحاضر مستصحبا في الماضي، وهذا يسمى تحكيم الحال، ويسمى الاستصحاب المقلوب، ويسمى الاستصحاب المقلوب. هذا الاستصحاب المقلوب هذا معتبر، هذا معتبر أيضا. مثاله لو استأجر شخص دار، استأجر شخص دارا ثم بعد أن انتهت المدة وطولب بالأجرة ادعى أن الدار معيبة وأنه لم يستفد منها، فما الحكم؟ الحكم ينظر القاضي في هذه الدار، إن كانت سليمة الآن فيستصحب السلامة في الماضي ويرد الادعاء، إن كانت معيبة الآن فيستصحب العيب في الماضي، فيقول هي معيبة الآن ومعيبة في الماضي فيقبل الدعوة. إذن يستصحب الماضي، يستصحب أو يجر الحال على الماضي، يجر الحال للماضي، إذن استصحاب مقلوب. قاعدة أخرى تقول الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلو ادعى شخص على أن فلان مدين له، ادعى شخص على أن فلان مدين له بكذا، ثم أنكر المدعى عليه، فإن الأصل أن ذمة المدعى عليه بريئة إن أتى بقرينة المدعي، وإلا اليمين يطلب منين؟ من المدعى عليه، تطبيقا للحديث الذي يقول البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وطلب اليمين من المدعى عليه لماذا؟ لأن معه أصل يعضده يمين، معه أصل يعضده يمين، والأصل الذي معه هو أن ذمته بريئة، ولد بريء ما عليه شيء من الحقوق. طيب القاعدة التي تليها قال الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور العارضة العدم، إذن أمور عارضة ليست أمور أصلية، إذن أمور عارضة ليست أمور أصلية، فالأصل في هذه الأمور العارضة العدم، يعني مثل المرض، مثل المعيب في المبيع مثلا، العيب في المبيع، العيب في المبيع، مثل الثيوبة في المرأة، الثيوبة في المرأة، البكارة هي الأصل، البكارة هي الأصل. فلو ادعى أحد هذه الأشياء، ادعى المرض في مثلا في المبيع، في الحيوان المبيع، أو ادعى أن المبيع معيب، أو ادعى أن المرأة ثيب وليست ببكر، فالأصل في هذه الأوصاف العارضة أنها الأصل فيها العدم، أنها معدومة. فلو كانت الأوصاف أصلية فالأصل فيها الوجود، الأصل فيها الوجود لا العدم. إذن القاعدة خاصة في الأصل في الأمور العارضة، في الأمور العارضة أو في الصفات العارضة، سمها ما شئت. القاعدة التي تليها قال الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. فالحادث فبالمثال يتضح المقال، مثلا لو أن شخص رأى على ثوبه منيا، رأى على ثوبه مني، فهذا ولا يدري من متى، ولا يذكر احتلام، ولا يذكر احتلام، فهذا الحادث يضاف إلى أقرب وقت يمكن أن يحصل فيه هذا الحادث. إذن هذا الحادث يضاف إلى أقرب نومة، إلى أقرب نومة نامها، فيقال الاحتلام حصل في أقرب نومة نامها، في آخر نومة استيقظت منها. فمثلا لو استيقظ، لو نام بالليل إلى الفجر، صلى الفجر، نام بعد الفجر، صلى الظهر، نام بعد الظهر، صلى العصر، رأى ما رأى، ثم أتاك يسألك بعد صلاة العصر، تسأله عن آخر نومة نامها، إذا هو نام إذن هو، فتجده قد نام قبل صلاة العصر، آخر نومة قبل صلاة العصر، فتأمره بالاغتسال وإعادة صلاة العصر فقط. طيب، قاعدة أخرى تقول الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه اختلف فيها العلماء، ولكن الراجح أن الأصل في الأشياء الإباحة، يؤخذ هذا الحكم من قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فاللام في كلمة لكم تعني التمليك، ومن لوازم التمليك التصرف في المملوك، التصرف في المملوك. هذه يا إخوان القاعدة ذكر لها أدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا. الآية إذن ما خرج عنها المستثنى، قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الأشياء ذكرت محرمة، فالآية تقول: لا أجد فيما أوحي إلي محرم إلا هذه الأشياء، فما عداها يكون على الأصل وهو الحل. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، إن الله لم يكن لينسى شيئا. طيب، الفروع المبنية على هذه القاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة، قال العلماء من ذلك الزرافة مثلا، الزرافة ما هو حكمها؟ هل هي حلال أو حرام؟ عندما نعرض الأحكام الشرعية والموانع الشرعية والمحظورات الشرعية نجد أنها ليس فيها ضرر، وليست ولا ينطبق عليها أوصاف الممنوع، يعني ليست ذات نار من الحيوانات، وليس فيها ضرر، فننظر إلى أصلها، لم يوجد دليل يبيحها ولا يحرمها، أصلها أنها مما وجد، والله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض، فيؤخذ حكمها ويقال أنها حلال. أيضا النباتات الموجودة في الأرض، هل هي ضارة؟ إن لم تكن ضارة فإنها حلال، إن لم تكن ضارة فإنها حلال. مثل العلماء أيضا بالحمام، إذا دخل برج شخص، حمام غريب دخل برج شخص، فهذا الحمام إذا لم يعلم صاحبه فإنه حلال. القاعدة التي تليها: الأصل في الأضلاع التحريم، الأصل في الأضلاع التحريم. وقلت لكم يا إخوان أن كلمة الأصل تعني القاعدة المستمرة في الشرع، فالقاعدة المستمرة في الشرع أن الأضلاع محرمة، أن الأضلاع محرمة إلا ما أحله الشرع. ومن أمثلة هذه القاعدة: لو اشتبهت امرأة تحرم عليه، امرأة من المحرمات عليه، اشتبهت في نساء قرية محصورة أو عائلة محصورة من هالعوائل، فإنه يجب عليه أن يجتنب نساء هذه القرية أو نساء هذه العائلة. أما إن كانت اشتبهت هذه المرأة بنساء بلدة كبيرة أو قبيلة مثلا كبيرة، نساءها كثر، فإنها لا تنطبق عليها القاعدة. ومثل ذلك مثال آخر: لو أن رجلا طلق إحدى نسائه ولم يدري أيهن، فإنه يجب عليه أن يتجنب جميع نسائه. القاعدة التي تليها: لا إله إلا الله. القاعدة التي تليها قال: لا ينسب لساكت القول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان إلى في معرض الحاجة إلى البيان بيان. لا ينسب لساكت القول، هذا جانب، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، هذا جانب آخر. إذن القاعدة لها شقين. فالشق الأول الذي يقول لا ينسب إلى ساكت قول، مثاله: لو أن رجلا باع مال شخص آخر أو أتلفه، والمالك ينظر وساكت، فهل يقال أنه أجاز هذا الشيء؟ الجواب: لا، له الحق بالمطالبة، له الحق بالمطالبة. أيضا مثاله: لو استؤذنت الثيب في نكاحها ثم سكتت، فهل يقال أنها وافقت؟ الجواب: لا، لا ينسب إلى ساكت قول. المثال للشق الثاني وهو: ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، مثاله: البكر لو استؤذنت ثم سكتت فإنه يعتبر إذنها فإن يعتبر سكوتها إذن. وأيضا: لو علم الشريك بأن شريكه قد باع حصته وسكت، سكت هذا الشريك، لم يطالب بالشفعة، فإن ونحن بحاجة إلى بيان، فإننا نعتبر سكوته بيان بأنه لا يريد المطالبة بالشفعة. القاعدة التي تليها قال: لا عبرة بالتوهم، لا عبرة بالتوهم. فهذه القاعدة يا إخوان أمثلتها أو معناها الإجمالي: التوهم الذي هو قلنا مر بنا قبل قليل أن المدارك أربعة: اليقين والظن الراجح والشك والظن المرجوح الذي يسمى الوهم. فالوهم هنا قال: الوهم لا يصلح مستندا يبنى عليه أو تبنى عليه الأحكام الشرعية، كما أنه لا يصلح مستندا لتأخير العمل بالأحكام الشرعية. لا يصلح مستندا تبنى عليه الأحكام، ولا يصلح مستند تؤخر من أجله الأحكام الشرعية. فمثال قوله: لا يصلح مستندا تبنى عليه الأحكام، لا يصلح مستند تبنى عليه الأحكام. مثلا: لو أراد أن يصلي ولم يعلم أين القبلة، فبنى على الوهم من دون تحري ولا اجتهاد، بنى على الوهم أن القبلة هكذا ثم صلى، فإن صلاته غير صحيحة، لأنها مبنية على وهم، لم يتحرى ولم يجتهد ولم يحاول أن يعرف الجهات، فهذه صلاته غير صحيحة، لأن الوهم لا يصح مستندا لبناء الأحكام الشرعية. ما يصح أن تستند على الوهم وتبني عليه حكما شرعي وهو صحة الصلاة في هذا المثال. أيضا: لا يصح أن يكون سببا في تأخير الحكم الشرعي، مثاله: مثل القاضي لو شهد عنده الشهود وقامت الحجة وثبت الحق، ثم القاضي أخر الحكم. لماذا؟ قال: طبعا الشهود شهدوا وذهبوا، منهم من مات ومنهم من تغيب، القاضي أخر إصدار الحكم. لماذا؟ قال: لعل الشهود أن يرجعوا عن شهادته. فهذا يعتبر وهم، ولا يصلح أن يؤخر الحكم من أجله. قاعدة أخرى قال: لا يعتبر بالظن، لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني الأحكام شرعا تبنى على الظن بناء صحيحا، الظن الراجح كما قلت لكم، اليقين والظن الراجح تبنى عليهم الأحكام، لكن الشك والظن المرجوح ما تبنى عليهم الأحكام. إذن الظن الراجح تبنى عليه الأحكام إذا كان ظنا راجحا. فلو أنه تبين بعد ذلك خطأ هذا الظن، فإن هذا الظن لا يعتد به. مثل من توضأ بماء يظن أنه طاهر، فتبين أن هذا الماء ليس بطاهر، فصلاته غير صحيحة. ومثله: لو ظن أن وقت الصلاة قد دخل فصلى، ثم تبين أن وقت الصلاة لم يدخل، فإن صلاته غير صحيحة. القاعدة التي تليها: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. هذه القاعدة معناها الإجمالي لا إله. قال هذه القاعدة تتعلق بالممتنع عادة والممتنع حقيقة، لذلك سنبين فيما يأتي كل منهما. أولا الممتنع حقيقة هو الذي لا يمكن وقوعه، هو الذي لا يمكن وقوعه لمخالفته للعقل، أي أنه مستحيل عقلا، مستحيل عقلا، فلا تقبل الدعوة فيه أبدا من الأصل للتيقن بكذب مدعي. هذا المستحيل، هذا الممتنع حقيقة. الممتنع عادة مثل الممتنع حقيقة. طيب مثال الممتنع حقيقة، شخص ادعى بنوة شخص، وهذا المدعي مساو له بالسن، هذا المدعى مساو للمدعي بالسن، المدعي يدعي أن هذا الشخص ابن له، فعندما نظرنا وجدنا أن المدعى مساو للمدعي بالسن، فهذا ممتنع، ممتنع حقيقة، ممتنع حقيقة يعني مستحيل. أما الممتنع هذا الذي لا يعهد وقوعه وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد، في احتمال عقلي بعيد، أي أنه من قبيل مستحيل عادة، حكمه أنه كالممتنع حقيقة يعني لا يعتد به ولا يعتبر. مثاله لو ادعى شخص معروف فقره، ادعى شخص معروف فقره، ادعى أنه دائن، دائن لفلان بمبالغ طائلة، بمبالغ طائلة، والحال حاله أنه فقير ولم يعهد أنه ورث مالا أو حصل على مال، أنه طوال عمره فقير، فهذه ممتنعة عادة فلا تقبل، هذه دعوة ممتنعة عادة فلا تقبل. مثل لو ادعى ولي اليتيم أنه أنفق على اليتيم أموالا طائلة، واليتيم يرى حاله أنه لم يتمتع بأشياء فارهة، مثلا لا قصر فاره ولا سيارة فارهة ولا أشياء فارهة، يعني كل عمره وهو يعيش حال الكفاف، والولي يدعي أنه أنفق عليه أموالا طائلة من أمواله، من أموال هذا اليتيم، فإن هذه الدعوة لا تقبل. آخر قاعدة، ليست آخر قاعدة لكنها ما قبل الأخير، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، هذه يا إخوان مفهوم مخالفة للقاعدة الأم، مفهوم مخالفة للقاعدة الأم، يعني اليقين لا يزول بالشك، كأن قائلا قال إذن بماذا يزول اليقين؟ القاعدة هذه تقول اليقين لا يزول إلا بيقين، اليقين لا يزول إلا بيقين. دليل هذه القاعدة قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه في حال الدخول في الصلاة أو الدخول في المسجد، وهذا لا بد أن يكون بطهارة متيقنة، فإنه لا يخرج من هذا اليقين إلا بيقين آخر، وهذا اليقين يتمثل في سماع الصوت أو شم أو وجدان الريح. والفروع هناك هي الفروع هنا، الأمثلة هناك هي الأمثلة هنا. قال لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، انتبهوا لهذه، لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. الدلالة ما هي؟ طبعا الدال في الدلالة مثلثة، دلالة دلالة دلالة، لكن الدلالة ما هي؟ قال الدلالة هي كل ما يفيد فائدة وهو غير لفظ، كل ما يفيد فائدة وهو غير لفظ، مثلا كاليد، يعني وضع اليد على هذا الشيء، أو العرف، العرف يقول أن هذا الشيء يدل على هذا الشيء، أو الإشارة، الإشارة تدل على هذا الشيء، أو الحال، الحال حال حال هذا الشخص يدل على هذا الشيء، فإنها هذه الدلالة لا تعتبر إذا صرح بخلاف هذه الدلالة. بالمثال يتضح المقال. قال المثال لو دخل شخص دار شخص آخر بإذنه فوجد إناء معدا للشرب فتناوله ليشرب فوقع وانكسر، تناوله ليشرب فوقع وانكسر، فهل يضمن؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن دلالة الحال تدل على أنه مأذون بالشرب، لكن لو قال له لا تشرب، لا تشرب بهذا الإناء، صرح يعني ألغى الدلالة، صرح بعدم اعتبار الدلالة، صرح تصريحا يخالف الدلالة، ثم تناول الإناء وشرب منه فانكسر، هل يضمن؟ الجواب نعم. ومثله لو استأجر شخص سيارة معدة لنقل الأمتعة، فالدلالة تقول بدون استئذان أنك إذا استأجرت السيارة أو استعرت السيارة التي معدة للأمتعة أنك دلالة الحال تقول أو دلالة العرف تقول أن هذه السيارة لحمل الأمتعة، لكن إذا قال لك المعير أو المؤجر لا تستعملها لنقل الأمتعة، فالدلالة الآن التغت، فلا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، لا حجة. القاعدة الثالثة تقول لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، هذه ثلاث قواعد قال المصنف أنها تحكي مفهوم المخالفة، اليقين لا يزول إلا باليقين، ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، وهذه القاعدة لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. مثاله لو أقر شخص في مرض موته بمال لشخص، أقر شخص في مرض موته بمال لشخص، الآن قال لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، لا حجة، الإقرار حجة وهذا أقر، لكن أقر إقرارا فيه احتمال، أقر أنه مدين لهذا الشخص، احتمال أنه يريد الضرر بالورثة، الاحتمال القائم هو أنه يريد الضرر بالورثة، فليس فهنا لا يعتبر الإقرار، وإن كان الإقرار حجة فلا حجة للإقرار مع وجود الاحتمال وهو أنه يريد أن يضر بالورثة، الاحتمال هو أنه يريد أن يضر بالورثة. والدليل ما هو؟ أنه لم يعترف إلا في مرض الموت، فلا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. مثل لو وكل مثال آخر، لو وكل شخصا ببيع سلعة، وهذا الوكيل ماذا فعل؟ باع السلعة بسعر زهيد لأحد أقربائه، فالوكالة حجة لصحة التصرف، تصرف الوكيل، صحة المبيع، صحة البيع يعني، وإمضائه، فلا حجة للوكالة مع الاحتمال أنه يريد أن ينفع قريبه الناشئ عن دليل، وهو أنه قريب. القاعدة الثالثة تقول المشقة تجلب التيسير. فهذه القاعدة هي القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى. قال والكلام في هذه القاعدة سيكون ضمن المسائل الآتية: أولا مكانة القاعدة. القاعدة يا إخوان تعتبر أحد القواعد الكلية الكبرى التي بني عليها الفقه. ذكر العلماء أن هذه القاعدة يتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته. يضاف إلى هذا أن هذه القاعدة من أوضح مظاهر رفع الحرج في الشريعة، وهي أبرز ما يكشف عن تطبيقات هذا الأصل في الشرع. إذن هذه القاعدة نستطيع أن نقول هي تعبر عن مقصد من مقاصد الشريعة، وهو رفع الحرج، وهي تثبت مقاصد الشريعة، وإن صح التعبير أن نقول هي من أدلة مقاصد الشريعة. طيب، فمعنى هذه القاعدة معناها الإجمالي أن المشقة والصعوبة البدنية أو النفسية التي يجدها المكلف عند القيام بالتكاليف الشرعية تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف بحيث تزول تلك الشدة والصعوبة أو تهون. طيب هذه الشريعة السمحة رفع الحرج والتخفيفات الشرعية من صفات هذه الشريعة، فهذه التخفيفات موجودة في الشريعة أصلا، في تخفيف وتيسير أصلي في الشريعة. من ذلك من الأدلة الدالة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وقول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. من أبرز صور هذا القسم أن اليسير والتخفيف أصلي في الشريعة هو سهولة الشريعة الإسلامية بالنسبة للشرائع السابقة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إذن الذين من قبلنا قد حمل عليهم الإصر، عليهم أسرار، إصرار عليهم، إصرار وأغلاق. قال الثانية مراعاة إباحة ما يحتاج إليه الناس من المعاملات من الأصل كالسلم والإجارة، فالسلم بيع معدوم والإجارة عقد على معدوم أيضا، فهذه فيها تيسير وتخفيف للشريعة، تيسير وتخفيف في الشريعة للعباد. التيسير على الناس باعتبار الأصل في الأشياء الإباحة، مراعاة اختلاف أحوال الناس ومجيء الأحكام على وفق هذا الاختلاف، مراعاة عدم التكليف بما يتعذر أو يمتنع وهو مستحيل. لكن القسم الثاني من تيسيرات الشريعة، القسم الأول تيسيرات وتخفيفات أصلية وهذه ما ذكرناه ما سبق ذكرناه، الثانية تيسير وتخفيف طارئ، تيسير وتخفيف طارئ، وهذه أنواع. تخفيف إسقاط، النوع الأول تخفيف إسقاط، من أمثلته إسقاط الجمعة والجماعة عن المريض، إسقاط وجوب الحج عن العاجز مثلا. النوع الثاني تخفيف تنقيص، ومنه قصر الصلاة الرباعية، ومنه وتنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أيضا تخفيف إبدال، تخفيف إبدال، ولا بد هنا أن يكون البدل أخف من المبدل. من أمثلته إبدال الوضوء والغسل بإيش؟ بالتيمم، إبدال الوضوء والغسل بالتيمم، وإبدال القيام بالصلاة بالقعود، والقعود بالاضطجاع، والاضطجاع بالإيماء إلى غير ذلك. أيضا تخفيف تقديم، من أمثلة تقديم صلاة العصر مع الظهر، جمعها مع الظهر. تخفيف أيضا تأخير، ومن أمثلة تخفيف صلاة الظهر مع العصر. النوع السادس تخفيف ترخيص، وقد يعبر هذا عن هذا النوع بالإباحة مع قيام الحاضر، من أمثلته صحة صلاة المستجمر، صحة صلاة المستجمر مع بقية آثار النجو، أي آثار النجاسة التي لا تزول إلا بالماء. وبصورة أعم صحة الصلاة مع النجاسة التي يعسر الاحتراز منها، ومنها أيضا من ذلك تناول النجاسات للتداوي، تناول النجاسات للتداوي، والتلفظ أيضا بكلمة الكفر عند الإكراه. أيضا تخفيف تغيير، ومن أمثلته تغيير نظم الصلاة في حال الخوف. أيضا تخفيف تخيير، وهو التخيير في خصال الكفارة. هذه هي أنواع التخفيفات في الشريعة. نأتي إلى مسألة وهي الأدلة على هذه القاعدة، الأدلة على هذه القاعدة. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذا وجه الدلالة فيه واضح، الله سبحانه وتعالى أباح لمن لحقته المشقة مع مشقة مع التكليف بالصوم في حال المرض أو السفر أن يفطر ويقضي بعد ذلك. أيضا قول سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلمين في حال المشقة المتمثلة في الخوف عند القتال أن يقصروا الصلاة ويغيرون المهام. والآيات كثيرة يا إخوان. ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فلما سئل ابن عباس عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. هذه أدلة القاعدة. نأخذ مسألة يا إخوان وهي الأسباب الجالبة للتيسير. الأسباب الجالبة للتيسير الأول منها السفر، ومن تخفيفاته كما هو معلوم الإفطار في رمضان، جمع الصلاة الصلاتين الظهر مع العصر، قصر الصلاة، أيضا المرض، ومن تخفيفات أيضا جواز التيمم في حال المرض. أيضا من الأسباب النسيان، ومن تخفيفاته عدم الإثم وعدم وجوب القضاء على من أكل أو شرب في رمضان في نهار رمضان ناسيا. أيضا من أسبابه الإكراه، ومن تخفيفاته أن من أكره على البيع أو الشراء فإنه لا يترتب على ذلك شيء ولا يلزمه هذا موجب هذا التصرف. وكذلك من أكره على التلفظ بكلمة الكفر فإنه لا يؤاخذ إذا لا يؤاخذ بمجرد التلفظ بهذه الكلمة إذا لم يعتقد هذا الشيء. الخامس الجهل، ومن تخفيفاته عدم سقوط حق الشفعة، عدم سقوط حق الشفعة إذا كان الشريك جاهل بحقه في الشفعة ولم يطلبها فإنه لا يسقط حقه في الشفعة. أيضا السبب السادس العسر وعموم البلوى، وهذا قسمان عسر احتراز وعسر استغناء. عسر الاحتراز، عسر الاحتراز هذا في الغالب مختص بما يقع بغير اختيار من المكلف مثل سلس البول مثلا، وأيضا الثاني عسر الاستغناء وهو في الغالب مختص بما يقع باختيار المكلف وتكون الحادثة في هذه الصورة مطلوب جلبها العمل بها مثل مس الصبيان للمصحف عند التعلم مع عدم طهارتهم فإن ذلك يجوز ولا يؤمرون بالطهارة ولا يكلف الأولياء أمرهم بالطهارة. السبب السابع النقص، وهذا السبب له نوعان نقص حقيقي ونقص حكمي. نقص حقيقي في البدن قد يكون في العقل مثل الجنون والصغر والنسيان مثلا والنوم والإغماء والعتة، وقد يكون عضوي غير العقل، قد يكون عضوي غير العقل، نقص عضوي غير عقلي، وهو قد يكون خلقي طبعي، خلقي طبيعي مثل الأنوثة، وقد يكون غير طبيعي مثل نقصان بعض كالعاهات مثلا أو الأعمى والأخرس وغير ذلك والأعرج. الثاني النقص الحكمي وهو الذي لا يعود إلى نقص في البدن أو أحد أعضائه وذلك مختص بالرق. طيب ضابط المشقة التي تجلب التيسير، ضابط المشقة التي تجلب التيسير قال أختم بهذه يا إخوان لعلي، قال المشقة التي تجلب التيسير تحتاج إلى ضابط. متى أعتبر هذه مشقة؟ أو ما هي المشقة التي تعتبر للرخص؟ قال يعد ضبط وتحديد المشاق الجالبة للتيسير أمرا بالغ الأهمية، وخاصة المشاق التي لم يرد بشأنها من الشارع ضبط ولا تحديد نظرا لما ينبني على هذه المشاق من التخفيفات. من خلال النظر في مجموع ما ذكره العلماء من ضوابط هنا فإنه يمكن القول بالضابط هنا إن المشاق لا تخلو من قسمين، مشاق ورد بشأنها نص من الشارع، يعني مشاق مقصودة، مشاق مقصودة، فهذه ينبغي أن يتبع فيها النص، سواء كان هذا النص بتعيين سبب المشقة أو بضبط السبب نفسه الذي تتحقق به المشقة. إذا المشاق مقصودة هذه ليس فيها ترخص، مثل مشاقة الجهاد مثلا، مثل مشاقة الجهاد، مثل مشقة الصلاة، مثل مشقة الوضوء في الأيام الباردة مثلا، مثل مشقة الصلاة أيضا أثناء النوم، صلاة الفجر مثلا، هذه مقصودة فليس فيها ترخص ولا تعتبر رخصة ولا تجلب تيسير. مشاق لم يرد بشأنها، القسم الثاني مشاق لم يرد بشأنها نص من الشارع يضبطها على النحو السابق، وهذه لا تخلو من نوعين، إما أن تكون تلك المشاق بجانب العبادات ولا تنفك عن العبادة غالبا، أي لا يمكن تأدية العبادة بدونها، مثل مشقة الوضوء والغسل في البرد، ومشقة الصوم في الحر وطول النهار، ومشقة النفر في الجهاد، هذا النوع من المشاق لا أثر له بالتخفيف، لأنه لو كان جانبا، لو كان جانبا للتيسير لفاتت مصالح العباد، مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات. النوع الثاني أن تكون تلك المشاق في جانب العبادات، وهي مما تنفك عن العبادة غالبا، الأولى بجانب العبادات وهي تنفك عن العبادة غالبا، الثاني بجانب العبادات وهي لا تنفك عن العبادة غالبا، والأولى بجانب العبادات وهي تنفك وهي لا تنفك عن العبادة غالبا، الثانية بجانب العبادات وهي تنفك عن العبادة غالبا، أي أن الحالة الغالبة فيها أن تؤدى العبادة بدون حصول هذه المشقة، أو تكون هذه المشقة في جانب المعاملات، وهذا يمكن ضبطه بالنظر إلى معناه، إلى ما اعتاده الناس وعرفوا، وإلى ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه، فإن جرت عادة الناس على أن يتحملوا هذا النوع من المشاق وأن يستطيعوا المداومة على العمل معه فهذا غير جانب للتيسير، لأنه من تكليف، لأنه ما من تكليف إلا وفيه مشقة. أما ما جرت عادة الناس بعدم احتماله فهو خارج عن طاقتهم ولا يمكنهم المقاومة على الفعل معه، فهذا النوع من المشاق هو الذي يجلب التيسير، هو الذي يجلب التيسير. أما إذا لم يكن هناك عرف محدد فإن هذه المشقة يعمل فيها بالتقريب للمشاقة المعتبرة في جنسها، وحينئذ يمكن تمييز المشقة الجالبة للتيسير من غيرها. ما هي شروط المشقة؟ ما هي شروط المشقة؟ أولا أن تكون المشقة من المشقة التي تنفك عن العبادة كما مر بنا قبل قليل. الثاني أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد وإن كانت مقدورة للمكلف، والمقصود الخارج عن المعتاد، والمقصود بالمشقة الخارج عن المعتاد المشقة التي تشوش، المشقة التي تشوش على التي تشوش على النفوس في تصرفها، وينبغي التفريق بين المشقة الخارجة عن المعتاد والزائدة عنه. الشرط الثالث أن تكون المشقة متحققة بالفعل لا متوهمة، أن تكون متحققة بالفعل لا متوهمة. أما إذا كان يعلم تحقق المشقة بالفعل، إما بالتلبس بالمشقة عن طريق الدخول في الفعل المتضمن لها، أو بحصول الظن القوي مثل السحاب والرعد والبرق، فهل يعتبر هذا يحدث غلبة الظن لأن نجمع الصلاة مثلا، نجمع بين المغرب والعشاء مثلا؟ الجواب نعم، لأنه يحدث غلبة الظن. الرابع أن يكون للمشقة شاهد من جنسها في أحكام الشرع، كما شقة سلس البول فهذه فيها شاهد من جنسها وهو الاستحاضة. الخامس أن لا يكون للشارع مقصد من وراء التكليف بها، وذلك كما شقة الجهاد من السفر والتعرض للهلاك وتلف الأعضاء، فإنها هذه مشقة غير جالبة للتيسير. السادس أن لا يكون بناء التيسير على المشقة مؤديا إلى تفويت مصلحة أعظم منها. بهذا يا إخوان انتهى الوقت. باقي بهذا يا إخوان نقول قد انتهينا من درس اليوم، وإن كنا لم ننتهي من دراسة الموضوع الذي عنون له المحاضرة وهو القواعد الكلية، القواعد الفقهية الكبرى، فإن أذنتم لي أن تكون المحاضرة القادمة استكمال لهذا الدرس، وبدءا بعنوان الدرس، عنوان الدرس الأصلي الذي هو القواعد الفقهية المختلف فيها. هذا ما تيسر. إراده مما تم إعداده. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.